ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب إنهن أضلل أرسلنا كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعائي